الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نكمل بفضله عز وجل ما بدأنا من هذه السلسلة المباركة، سلسلة الآداب. وصلنا إلى الأدب مع أهل العلم والعلماء، وتكلمنا عن تعريف أهل العلم، وتكلمنا عن صفاتهم، وتكلمنا عن فضائل أهل العلم أو بعض فضائل أهل العلم. وفي هذا اللقاء بإذنه عز وجل نتكلم عن حقوق العلماء. الأدب يستوجب أن نعطي أصحاب الحق حقهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعطي كل ذي حق حقه. والحديث عن حقوق العلماء حديث في غاية الأهمية. لماذا؟ لأن العلماء كما يقول بعض علماء السلف هم صمام الأمان لهذه الأمة. فإذا أردنا حماية المجتمع من أمراض القلوب ومن المعاصي والسيئات، يجب أن يكون هناك علماء ينفون عن هذه الأمة الجهل ويردون الناس إلى جادة الطريق. لأن العلم هو الحق، العلم هو الحق، وعكس الحق الباطل، والباطل هو الجهل. إذن الكلام على حقوق العلماء في غاية الأهمية، لأنه مرتبط بالأمان وصيانة المجتمع ككل. قال الله تبارك وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحق هو العلم والباطل هو الجهل، الحق هو الصواب والباطل هو الخطأ. وأعلم أن أعظم المصائب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو ذهاب العلم وقلة العلماء. يعني المصائب التي تأتي إلى هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى لا ينزع هذا العلم انتزاعا، الله عز وجل لا يقبض هذا العلم انتزاعا، إنما يقبضه أو ينزعه بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء لا يجد الناس عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن المجتمع من غير علماء على حافة الهاوية. لأن أعظم المصائب على هذه الأمة ألا يكون هناك عالم، ولا يرجع إلى أهل العلم، وقلة النصحة وقلة الفضلاء ورثة الأنبياء. هذا مؤذن وعلامة بخراب الدنيا وبقرب الساعة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عند البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. وقلنا أن العلم لا يرفع إلا أن ينزع من العلماء أو يقبض العلماء. إن الله تبارك وتعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، إنما يكون بقبض العلماء. فإذا انتهى أهل العلم من على الأرض، الناس لا يجدون عالما في هذا المكان أو في هذه القرية أو في هذه المدينة، اتخذوا رؤوسا جهالا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا بدأ يظهر في هذه الأمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن الكلام عن حقوق هؤلاء العلماء كلام في غاية الأهمية، لأنه يعكس الاهتمام بهذا المجتمع. ومن أول حقوق أهل العلم أن تعرف مكانة أهل العلم في المسائل التي تكلمنا فيها من قبل. تعرف صفات أهل العلم، وتعرف تعريفهم ومن هم، وتعرف فضلهم، أنهم أولي الأمر، أن طاعة العلماء من طاعة الله تبارك وتعالى، أنهم أهل الذكر. قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأنهم ورثة الأنبياء، وأن طاعتهم طاعة لله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر منكم العلماء والأمراء، وهم أئمة الدين، هم مصابيح الدجى. فتعرف هذه المكانة، تعرفها علما وتعرفها تقديرا لأهل العلم. ومن حقوق أهل العلم علينا ومن موجبات الأدب لهم أن تحب هؤلاء وتواليهم. ابن المبارك وجاء عن ابن مسعود: كن عالما أو متعلما أو محبا لهم، ولا تكن الرابعة. يقول كن عالما أو متعلما أو محبا لهم، إما أن تكون عالم أو تتعلم من أهل العلم أو تحب أهل العلم، ولا تكن الرابعة فتهلك. الرابعة أن يكره أهل العلم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وجاء عن ابن مسعود كن عالما فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تستطع فأحبهم، فإن لم تستطع فلا تبغضهم. وتوقير أهل العلم دين، قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ليس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعرف قدر العالم. لذلك يجب علينا أن نعرف المكانة المرموقة التي يجب أن نعرفها ونعرف فضل أهل العلم، وأن نحب هؤلاء العلماء ونواليهم وندافع عنهم ولا نقع في أعراضهم. ويجب علينا أن نوقر أهل العلم ونحترم أهل العلم لأنها عبادة. قال صلى الله عليه وسلم ليس منا، وفيها ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه. ومنها أن يذكرهم بالجميل والإجلال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهؤلاء هم أولياء الله الذين رفع الله تبارك وتعالى بهم هذا العلم وأوصله إلى هؤلاء، فنفوا عنهم الجهل وردوهم إلى الطريق المستقيم. ومن حقوق العلماء علينا أن نأخذ عنهم العلم وأن نرجع إليهم في المسائل كلها، وأن نضع الثقة وإحسان الظن فيهم، وأن ننشر فضائلهم في الأحياء، وأن نعتذر لهم من الأخطاء. يعني بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء، وارد على العالم أن يخطئ، ولا إشكال ولا يوجد في الأمة على الإطلاق أحد عصم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وما بعد النبي صلى الله عليه وسلم كل يؤخذ منه ورد، كل يؤخذ منه ورد، كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه إلا صاحب هذا القبر. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الحج يقول للناس أقول لكم قال الله قال رسوله، تقولون قال أبو بكر قال عمر، يرد قول الخليفة الأول الصديق أفضل الناس بعد الأنبياء، يرد قوله إذا وجد قول للنبي صلى الله عليه وسلم يخالفه، وكذلك قول عمر الفاروق. إذن يجب الاعتذار لأهل العلم إذا وقعوا في الخطأ، وأن تتصل بهم إن استطعت، وأن ترد الخطأ وتذكرهم به، لأنهم بشر يصيبون ويخطئون. الحذر الشديد من أن تنشر هذه الأخطاء وتفرح بها، هذه دلالة على سوء النية وسوء الطوية في التعامل مع أخطاء العلماء، لأنك بهذه يعني بنشر أخطائهم أو تصيد أخطائهم أنت لا تقع في العالم، أنت تطعن في الدين، أنت تريد أن تسقط الرموز الذين أوصلوا العلم للناس حتى يسقط الدين. وإن لم تكن نيتك كذلك فهذه هي الحقيقة. فالشيعة الرافضة إنما يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا الدين لنا. لماذا؟ حتى يصلوا إلى الطعن في القرآن والطعن في السنة. من الذي نقل لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي نقل لنا القرآن غضاً طرياً حفظه الله من التحريف؟ من الذي نقله لنا؟ الصحابة. لما يأتي الشيعة الرافضة ويكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يطعنون في القرآن ويطعنون في السنة ويطعنون في الدين ويطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس الذين سلكوا مسلك الطعن في أهل العلم ينتبهوا، وإن حسنت النية عندهم أنت لا تسقط العالم، أنت تريد، وإن كانت النية غير ذلك عملك هذا هو إسقاط للدين وليس إسقاط لشخص العالم، لأن هؤلاء ورثة الأنبياء. فإذا طعنت فيهم بين الخطأ ولا حرج أبدا، لكن تبينه بالطريقة الشرعية الصحيحة ليس بطريقة الفضيحة، وهذا ليس من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك. يجب علينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونعرف لأهل العلم حقهم حتى نصل إلى جادة الطريق، ونحافظ على هذه الأمة، على هذه السفينة، أن تصل إلى بر الأمان حتى نلقى الله تبارك وتعالى وهو عنا راض. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.